بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: واذا اراد الدخول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع اموره حتى يكون اخر عهده بالبيت، فان اشتغل بعده بتجاره اعاده، ويستحب له اذا طاف ان يقف في الملتزم بين امه والباب، فيلتزم البيت ويقول: اللهم هذا بيتك وانا عبدك وابن عبدك وابن امتك، حمدتني على ما سخرتني من قلبك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك الى بيتك واعدتني على اداء نسكي، فان كنت رضيت عني فازدد عني رضا، والا فمن الان قبل ان تنهى عن بيتك ذلك، فهذا او انصرافي الى او انصرافي ان اردتني فهذا هوان انصرافي ان اردتني غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب انت ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافيه في بدني والصحه في جسمي والعصمه في ديني، واحسن من قلبي وارزقني طاعتك ما ابقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والاخره انك على كل شيء قدير. ويدعو بما احب، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خرج قبل الوداع رجع اليه ان كان قريبا، وان بعد بعث بدم الا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء. نعم. باب أركان الحج. باب أركان الحج والعمرة. أركان الحج: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، وواجباته: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، والسعي والمبيت بمنى، والرمي والحلق، وطواف الوداع. وأركان العمرة: الطواف، وواجباتها: الإحرام والسعي والحلق، فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه، ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي، وينحر هديا إن كان معه، وعليه القضاء. وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا هذه الليلة إن شاء الله في هذه الجمل الكثيرة، ولكن التعليق عليها يكون مختصرا إن شاء الله. قال: وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت. إذا أراد القفول، القفول بمعنى الرجوع، يعني إذا أراد الرجوع إلى أهله إلى بلده، قال: لم يخرج من مكة حتى يودع البيت. وهنا الكلام يتعلق بالحج لأن كلامه في الحج، وكذلك العمرة مثل الحج عند كثير من أهل العلم أنه لا بد أن يودع البيت حتى في العمرة، ولو أنه خرج من غير وداع فإنه يلزمه دم على ما سيأتي في كلام المؤلف. طيب، قال: وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت. بماذا يودعه؟ قال: بطواف عند فراغه من جميع أموره. إذن وداع البيت بطواف، ليس هناك سعي، ولهذا يسمى طواف الوداع. ثم هل يصلي ركعتين بعد طواف الوداع أو لا يصلي؟ الفقهاء رحمهم الله كل طواف له ركعتان، أيا كان هذا الطواف كل طواف له ركعتان، ولكن ظاهر السنة أنه طواف بلا ركعتين، يطوف للوداع ثم يخرج، هذا الظاهر. والأمر في ذلك واسع، لكن الظاهر ما قلت لك. قال: عند فراغه من جميع أموره، لا بد من هذا، أنه يكون طوافه آخر شيء، كما قال حتى يكون آخر عهده بالبيت. فيخطئ بعض الحجاج حينما يوادع ثم يرجع إلى منى للرمي، فهذا ما يصح. كيف توادع وقد بقي عليك الرمي؟ إذا لابد أن يكون الوداع بعد كل شيء. هذه المسألة أيضا يخطئون فيها من جهة ثانية، وذلك أن بعض الناس قد يوكل على الرمي، يوكل أحدا على الرمي ثم يذهب يطوف للوداع، فالذي وكل غيره على الرمي وكان أهلا لأن يوكل فإنه لا يطوف حتى يرمي من موكله، حتى يرمي موكله. فإن قلت كيف يعرف ذلك؟ نقول يتفق معه على وقت أنه سيرمي بعد الظهر بعد العصر أو ما أشبه ذلك، فإذا غلب على ظنه أنه قد رمى فليذهب ليطوف. وفي وقتنا الحاضر يمكن أن يتواصل معه بالجوال فيتصل عليه، فإذا علم أنه قد رمى فليذهب ليطوف. قال حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني الطواف. قال فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده. أعاد ماذا؟ أعاد الطواف. اشتغل بتجارة يعني بعد أن طاف الوداع ذهب والتجر واشترى سلعة وصار يبيع أو ما أشبه ذلك، فالمؤلف يقول أعاده. وعلم من قوله أنه لو اشتغل بتجارة أنه لو اشتغل بشراء ليس للتجارة، اشترى طعاما ليأكله، اشترى هدايا ليحملها، فهذه لا شيء فيها ولا يلزمه أن يعيد. لكن أيضا حتى التجارة فيها نظر، فالاشتغال بالتجارة نقول إن طال الزمن وبقي وقتا طويلا يتجر وينظر في البضائع ويختار ويحمل هذه وينزل هذه، فإنه يعيد طواف الوداع ليس للتجارة ولكن لطول الزمن، لطول الزمان. إذا لعلنا نضبطها بهذا الشيء، وهو أنه إذا طال الزمن عرفا فإنه يعيد طواف الوداع إذا طال الزمن. وطول الزمن كما سمعت قد يكون بتجارة وقد يكون بغير التجارة، طاف الوداع ثم ذهب مثلا ليأكل في مكان ما وأطال المكث إطالة شديدة، أو ذهب لينام نوما طويلا في مكة بعد الوداع، فهذه الأعمال التي طالت عرفا نقول لا بد أن نعيد طواف الوداع بعدها. وأما ربطها بالتجارة فكما سمعت المعول عليه طول الزمن، والطول عرفي يعني إذا قال ناس هذا طويل هذا زمن كثير فيعيد، وأما إذا كان ليس بالكثير فلا يضر. ولا يخفاك أيضا أن الزحام وكثرة الناس والمواصلات صعبة، فهذه لا بد من مراعاتها فيغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها. قال ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم. ما الملتزم؟ قال بين الركن والباب، هذا هو مكانه بين الركن والباب، وهو مكان ليس بالواسع، ربما يبلغ مترين ربما أو أقل من هذا. فهذا المكان الذي بين الركن يعني بين الحجر الأسود والباب يلتزمه. كيف يلتزمه؟ قالوا بأن يضع يديه وصدره على هذا المكان، يعني كالذي أسلم نفسه إلى هذا المكان. وهذا الالتزام الفقهاء رحمهم الله أخذوا به واستحبوه، ويروون في ذلك أحاديث أن الدعاء في الملتزم لا يرد وما أشبه ذلك، لكني أفيدكم أن أحاديث الملتزم كلها ضعيفة، والوارد في فضل الالتزام والدعوة إليه كلها ضعيفة كما حقق ذلك المختصون. فعليه الصواب أنه لا التزام. إذا علم ذلك وأن الأحاديث ضعيفة فإن الالتزام الذي نشاهده الآن ليس موافقا للسنة على ما سمعت في الأحاديث. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس الآن يلتزم كل جوانب البيت، كل البيت الآن قد بسط الناس أذرعتهم عليها وألصقوا صدورهم وصاروا يدعون، فهذا الالتزام ليس شرعيا وليس الذي ذكره الفقهاء في كلامهم. ثم أيضا يشدد النكير على التزام النساء، تجد المرأة تلتزم بصورة ملفتة للنظر وربما تفتن نفسها أو يفتتن بها غيرها، فهذا أيضا ليس من السنة. والخلاصة أن الالتزام جملة وتفصيلا ليس بشيء ولم يثبت فيه ما يعتمد عليه. ثم ذكر المؤلف كلاما أيضا سوف نعقب عليه، قال ويقول، متى يقوله؟ وهو ملتزم، فيلتزم البيت ويقول اللهم هذا بيتك وابن عبدك وأنا عبدك وابن عبدك إلى آخره، قرأناه قبل قليل. وهذا الحديث أو هذا الدعاء أيضا ضعيف، ضعيف جدا لا معول عليه. صحيح جمله يعني حسنة وربما بعضها فيه شيء من الرقة، فهذا أوان صرافي، إن أذنت لي غير مستبدل ولا راغب إلى آخره، يعني دعوات ربما الإنسان يتأثر بها، ربما يبكي لا سيما في فراقه للبيت، لكن البكاء إذا لم يبنى على السنة فلا خير فيه. والخلاصة أن هذا الحديث وهذا الدعاء ليس بصحيح. كذلك قال وادعو بما أحب ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه أمور لا أدلة عليها. إذن لم يصف معنا إلا الطواف، يطوف الوداع ثم يخرج. أيضا ما ذكره بعض الفقهاء أنه يخرج مودعا البيت يمشي على قفاه القهقرة، لماذا؟ حتى لا يعطي البيت ظهره، وكل هذا أيضا يعني غير صحيح. فالخلاصة أنه يطوف سبعة أشواط ثم يخرج. قال بعده فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا. خرج قبل الوداع من أين خرج؟ من أين؟ من مكة، خرج من مكة قبل الوداع. لماذا خرج قبل الوداع؟ قد يكون ماذا؟ جاهلا، وقد يكون ناسيا، وقد يكون متساهلا، يعني قال ما يحتاج ثم ذهب، ثم ندم أو ذكر، أو إن كان جاهلا علم. فالمؤلف يقول إن كان قريبا رجع، يعني يرجع. والقرب هنا لم يضبطه المؤلف في مقدار، وكذلك البعد، قال وإن بعد بعث بدم، وضبطه غيره بمسافة القصر، فإذا خرج مسافة قصر بحيث فارق البنيان بنيان مكة فإنه لا يرجع، يبعث بدم. وإن كان قريبا لم يفارق البنيان فإنه يرجع. وعلى كل حال نقول هذا أمر نسبي أيضا، فإذا خرج من مكة لكن لا يزال فيها فإنه يرجع كما قلنا قبل قليل. وإن بعد فإن كان لا يشق عليه بعد لكنه متيسر الأمور ومعه السيارة وليس في زحام، لو قدرنا ذلك في غير وقت الحج فإنه يرجع أيضا. لكن أفيد هنا أنه كان إن كان تركه متساهلا متهاونا فيه فأخشى أن رجوعه لا يفيده، لأنه تركه متعمدا حتى غادر موضعه الزمني وربما المكاني، فهذا قد لا ينفع الرجوع، فعليه التوبة والاستغفار. أما الدم فهذا متمشي مع القاعدة الفقهية، وهو أن من ترك واجبا فعليه دم. هذا مر معك أن الفقهاء يلزمون بترك الواجب يلزمون بالدم، وعمدتهم في هذا أي شيء؟ حديث ابن عباس الذي يذكرون في هذا وفيه نظر. وعلى كل حال لا ينبغي الإنسان إلا أن يأخذ حجه ما أخذ الجد ولا يدع فرصة لنقصه. استثنى المؤلف قال إلا الحائض والنفساء، قال فلا وداع عليهما، إذن مباشرة تسافر. قال ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء، كأنهم عوضوها بالدعاء، وهذا غير صحيح أيضا، هذا غير صحيح. ثم أيضا هي فرحت بالرخصة لما كانت حائضا، تسافر مباشرة من أي مكان من منى مباشرة، ثم نقول تعالى إلى الحرم وادع عند الباب وما أشبه ذلك، هذا يحتاج إلى دليل ثابت، فالاستحباب هنا غير صحيح. إذا تم لنا هذا الباب فيما يفعله الحاج في ختام حجه. ثم نختم جلستنا بالباب القصير المهم. قال: باب أركان الحج والعمرة. تضمن هذا الباب أركان الحج، ومعنى أركان الحج يعني الأشياء التي لا بد أن يأتي بها، فإن لم يأتي بها فإن حجه غير صحيح، حجه غير صحيح. إذن كأركان الصلاة تماما لا بد أن يأتي بها. الواجبات هذه يصح الحج مع الإخلال بها، ولكن يلزمه دم كما بين المؤلف. قال: أركان الحج الوقوف بعرفة. نعم، هذا لا إشكال فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، هذا ركن واضح وهو محل اتفاق. قال: وطواف الزيارة، الذي عرفنا أن من أسمائه الإفاضة وطواف الحج وطواف الركن وطواف الزيارة هنا، فطواف الزيارة هذا من أركان الحج، وقد أمر الله تعالى به في قول: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال: وواجباته. انتهت الأركان بركنين عند المؤلف: وقوف بعرفة وطواف. هذا رأي ابن قدامة رحمه الله في هذا الكتاب، ولكن الصواب أن هناك أركان أخرى، فالسعي قارين الطواف، السعي ركن في الحج، وقد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا عني مناسككم. فيستدرك على المؤلف السعي وأنه واجب في الحج. طيب، نعم، وأنه ركن في الحج، السعي وأنه ركن. طيب، بقي معنا ركن آخر، ألا وهو الإحرام. الإحرام ما معنى الإحرام؟ يعني نية الدخول في النسك، لا بد أن ينوي الدخول في النسك. أما لبس الثياب التي للإحرام فكما سيأتينا بعد قليل أنها ليست بركن، هذه واجب. طيب، لو أن إنسانا ذهب مع الحجاج، ولنفترض أنه سائق، ذهب معهم إلى عرفة ومزدلفة ومنى وكل تنقلاتهم، وصار يؤدي مثل ما يفعلون تماما، فلما انتهى الموسم قيل: لعلك نويت الحج. قال: لا ما نويت، لكنني هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أفعل مثلكم. فنقول: لا، فقدت ركنا من أركان الحج. ما هو؟ النية، الإحرام، فلا بد. وهذا كما قلت لك قد يقع مثلا من سائق جاهل أو ما أشبه ذلك، ويقال ما قلت لك أن حجه غير صحيح. ثم بعد هذا ننتقل إلى الواجبات. إذن كما ضفنا على ما ذكر المؤلف ذكرنا ركنين فصارت أربعة. قال: وواجباته الإحرام من الميقات. نعم، هذا واجب، فلو أحرم من غير الميقات فقد أخل بواجب، ومر معنا لو أحرم قبله أنه يصح، والكلام هنا فيما لو أحرم بعد الميقات. والمراد بالميقات هنا الزماني أو المكاني؟ المكاني، المواقيت المعروفة. فالإحرام من الميقات واجب. قال: بعدها الوقوف بعرفة إلى الليل. ما الفرق بين هذا والسابق؟ نعم، الفرق أنه قال إلى الليل، الركن أن يقف بعرفة، والواجب أن يقف إلى الليل. إذن بإمكانه أن يقف بعرفة فيؤدي الركن ويخل بالواجب، يقف مثلا ساعة من الزمن ثم ينصرف. هل أتى بالركن؟ أتى بالركن، لكنه لم يأتي بالواجب، هذا هو الفرق بينهما. قال: والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل. أي ليلة هذه؟ ليلة العيد. المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل. نعم، المبيت واجب، لكن التحديد إلى نصف الليل هذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن للضعف بالدفع من مزدلفة أذن لهم بعد غروب القمر، وغروب القمر بعد نصف الليل بكثير، فيقال المبيت بمزدلفة إلى غروب القمر وهو قريب من الفجر، لكن لا يشدد في ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات بالمزدلفة ويكتفى بالمبيت بما يصدق عليه هذا الاسم، فإذا مر بالمزدلفة وبقي زمنا وإن قل بحيث يعد من أعماله المبيت فهذا كافي، ولا تقول كم ساعة، نقول كما قلت الآن يكتفى بما دل عليه هذا الاسم المبيت بالمزدلفة. وهذا الحكم لا بد أن يفهم جيدا، لأن الزحام أحيانا يلجئك إلى الخروج من مزدلفة أو لا تدخلها إلا متأخرا، فيقال يكفي هذا، بل إن كثيرا من الحجاج تمضي عليهم ليلة مزدلفة وهم لا زالوا خارجها، فهذا ترك للواجب ولكنه بغير الاختيار، ضرورة، مكرهون، فلا شيء عليهم على ما سيتبين. إذا ننتهي من المبيت بالمزدلفة. قال: والسعي. والسعي لكننا نقلناه قبل قليل إلى أن يكون ركنا. قال: والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى أيضا هو واجب، لكن عندكم بيان للمبيت؟ إذا لابد أن يبين، وهو المبيت بمنى ليالي منى، ليالي التشريق كم هي؟ 3، ليلة 11 و 12 و 13 لمن لم يتعجل، فالمبيت بمنى المبيت بها واجب، ولكن يقال كما قيل في المبيت بمزدلفة يكتفى بمسمى المبيت، فإذا بات جزءا من الليل فهذا كافي. وهذا أيضا لا بد أن يراعى فيه ظرف الحجاج، لأن من الآن أصبحت لا تتسع إلا لثلة قليلة بالنسبة لعدد الحجاج، وكثير من الحجاج ليس لهم أماكن في منى، فهذا عجز عن الواجب، والعجز عن الواجب ما حكمه؟ يسقط. كثير من الحجاج في ليالي منى يبقون في مكة، وبعضهم يبقون في أماكن كثيرة بما يسمى بالعزيزية وبحي غسالة وما أشبه ذلك، كل هذه ممتلئة بالحجاج، فيقال يكفيهم هذا، ولا يقال تعالوا إلى منى في الليل. فيما سبق يمكن أن يقال، لكن الآن هل يمكن؟ أين يأتون بالليل؟ يأتون إلى الطرقات، يعني هذه مهلكة، ثم أيضا مجيئهم ليس بالسهل، أمور تعسرت الآن مما يجعل الحكم يتخفف إن شاء الله إلى ما ذكرت لك. قال: والرمي لأي الجمار؟ للجمار كلها، فالرمي للجمار كلها للعقبة يوم العيد وللثلاثة فيما بعد ذلك هذا واجب. قال: والحلق أيضا هذا واجب. قال: وطواف الوداع. طواف الوداع واجب، لكن طواف الوداع أرأيت لو بقي في مكة أعجبته مكة كما يحصل في قديم الزمان ويبقى فيها فيما يسمونه بماذا؟ فيما يسمونه بالجوار أو بالمجاورة، يأتي حالا في ترجمة بعض العلماء أنه حج سنة كذا وجاور في مكة، يعني بقي فيها سنة سنتين، فمثل هذا لا يقال أن طواف الوداع واجب في حقي، فطواف الوداع واجب لمن خرج من مكة، فلا يربط أيضا في الحج ولا يربط بالعمرة، فعد من واجبات الحج أو العمرة، يعني كما سمعت إنما هو واجب لمن أراد الخروج فقط. قال وأركان العمرة، قال الطواف، أركان عمرة الطواف فقط، فقط عند المؤلف الطواف ما أضاف شيئا آخر، لكن نضيف السعي، نضيف السعي، فالسعي ركن في العمرة، ونضيف أيضا الإحرام وهو نية الدخول في النسك. أما الواجبات قال الإحرام، لكن نعلق عليها أو نضيف عليها الإحرام من الميقات كالسابق، والسعي وعرفت أنه ركن، والحلق نعم الحلق واجب طبعا، الحلق أو التقصير لمن أراد التقصير. إذا هذه أركان عمرة كما أصبحت ثلاثة، وهذه واجباتها على ما بين المؤلف. قال فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، الركن لا الركن ينقص النسك ولا يتم، لا يتم نسكه. ومن ترك واجبا جبره بدم، من ترك واجبا جبره بدم، وعمدته حديث ابن عباس الذي اعتمده الفقهاء. طيب سيأتي بعد ذلك مزيد بيان. قال ومن ترك سنة فلا شيء عليه، معلوم أن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. ما مثال ترك سنة في الحج؟ كما لو ترك المبيت ليلة عرفة في منى، ما ذهب إلى منى، ترك مثلا الدعاء الذي يشرع في مواطنه صار ما يدعو، إلى غير ذلك، مثلا الرمل، الاطباع، السنن كثيرة، فإذا تركها لا شيء عليه. قال ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج. نعم الحج عرفة، هذا لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر، وعلم من كلام المؤلف أن الوقوف بعرفة يمتد إلى طلع الفجر. لماذا لم يقف وقد جاء حاجا؟ الأسباب كثيرة، قد يكون مريضا، مرض ثم نقل إلى المستشفى حتى فاته الوقوف، أو قد يكون ضل الطريق، فالأسباب كثيرة، فمثل هذا فاته الحج، ماذا عليه؟ قال فيتحلل بطواف وسعي، وبعضهم يعبر فيقول يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة. أما الحج فقد ذهب عليه لذهاب ركنه. قال وينحر هديا إن كان معه، وإنما يكون معه إذا كان ماذا؟ قارنا. وأما إذا لم يكن معه فلا يلزم بشراء هدي، فالهدي قد بلغ محله في القارن فعليه أن ينحره، وأما من ليس معه فلا. قال وعليه القضاء، ماذا يقضي؟ يقضي الحج، يقضي هذا الحج الذي فاته، هذا هو كلام المؤلف أنه يقضي هذا الحج. والصواب أن الحج مرة في العمر، فإذا كان قد أداه من قبل ثم فاته يقول خلاص ما عليك حج من القابل، فكون المؤلف يجأ يلزمه بأن يقضي هذا الحج الذي ليس واجبا في الأصل وقد خرج منه بعذر شرعي هذا غير صحيح، إذا ليس عليه القضاء. هل تكتب له حجة أو لا تكتب؟ ها نقول نرجو أن تكتب له إذا كان بذل السبب وقهر على الفوات فإنه يكتب له. ولهذا عمر النبي عليه الصلاة والسلام كم هي؟ عمره أربع، وبالفعل كم هي؟ ثلاث، العمر التي أداها ثلاث، أما الرابعة فإنها بالنية، عمرة الحديبية هذه عدوها من العمر لكن لم يصل إلى البيت، أليس كذلك؟ فهذا دليل على أن الإنسان يدرك بنيته ما فاته بعمله. قال: وإذا أخطأ الناس، استمع لهذا الشيء الغريب الذي يقع في زمن مضى، أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة، أجزاهم ذلك. أخطأ الناس، أي ناس؟ الحجاج كلهم، وقفوا في غير عرفة. وين وقفوا؟ أولا قال فوقفوا في غير عرفة، هل يريد الزمن أو يريد المكان؟ الزمن. أما الخطأ في المكان فأظنه غير وارد، يعني بعيد هذا، لأن عرفة معلم مشهود معروف، فكلامه على كل حال فيما لو أخطأوا زمنا. متى وقفوا؟ وقفوا في يوم الثامن أو وقفوا في العاشر، أخطأ الناس كلهم. قال: أجزاهم ذلك، أجزاهم الوقوف. لكن هنا تنبيه: أرأيتم لو وقفوا في اليوم الثامن ثم لما تم الوقوف تبين أن عرفة غدا، هل نقول أخرجوا غدا؟ ها؟ أيوة نعم. أرأيتم لو صلى الظهر ثم قيل له بقي على الظهر 5 دقائق، ماذا يقال؟ صلي في الوقت. إذن لما قال والفجاهم ذلك، هذا ما لم يكن أو هذا ما لم يمكن استدراكه، فإذا أمكن استدراكه بحيث يقفون في اليوم الثامن مثلا فيقال أخرجوا في اليوم التاسع. لكن لو فات الوقت وعرفنا بعد مضي الثامن والتاسع فمعنى هذا أن وقوفهم يجزي إن شاء الله. هذا قد يحصل، وأظنهم ذكروا هذا في التاريخ أنهم وقفوا في اليوم الثامن، فالأمر على ما ذكر المؤلف. قال: وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. فعل ذلك نفر منهم، كيف صورتها؟ مجموعة من الحجاج، ماذا حصل لهم؟ وقفوا في غير عرفة، لا في غير يوم عرفة، يعني وقفوا في الثامن. طيب كيف وقفوا في الثامن؟ ألا يرون الحجاج؟ نقول ربما لم يعلموا، فالمهم أنهم وقفوا في الثامن، والحجاج يعني فيما سبق قد يكون الاتصال بينهم ضعيفا، فمثل هؤلاء فاتهم الحج، فاتهم الحج، لأنه ما يمكن أن نصحح حجهم ونصحح حج الآخرين. هذا هو كلام المؤلف. ولعلك تنظر يا أخ رزق في العبارة الأخيرة، هل يريدها زمنا أو يريدها مكانا؟ أيوة هو كذلك، يعني إذا أمكن استدراك نعم. إن فعل ذلك نفر منهم، أي أي هو الثامن يمكن الاستدراك إذا علموا في اليوم الثامن، لكن وقفوا في الثامن وعلموا في العاشر أيضا نعم. طيب انظر فيها إذا كان فيه شيء غير ما قلنا. قال: ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. نعم، زيارة المسجد النبوي هذه من أفضل الأعمال، والمسجد النبوي أحد المساجد التي تشد إليها الرحال. لكن قول يستحب لمن حج زيارة، معلوم أن الزيارة تستلزم سفرا، فكونه مستحبة مع استلزامها السفر، تقول اجعل السفر للمسجد، وزيارة القبور تكون تبعا، لأن إذا استحببنا زيارة القبر الشريف معنى هذا أننا استحببنا شد الرحل له، وهذا لا يجوز. إذا المراد المؤلف أو توجيه عبارته أنه يزور المسجد والقبر تابع له. لكن لتعلم أن هذا الكلام أنه عبارة منفصلة، ما منفصلة ليس لها ارتباط بالحج، فلو أنه أدى حج وانصرف إلى بلده قاصدا ترك المسجد النبوي فلا شيء فيه، لا شيء فيه. وبهذا تعرف أن ما يذكر من الأحاديث أن من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذه كل حديث موضوعة ليست ضعيفة بل موضوعة، وكل حديث فيه الحث على الزيارة للمسجد أو الزيارة للقبر بعد الحج أنها كلها إما ضعيفة جدا أو موضوعة. لكن جرت عادة كثير من الحجاج أن يذهبوا إلى المدينة بعد مكة لأنهم يرونها فرصة، والمجيء إلى المملكة ليس بالسهل، فيرونها من هذا الباب، لكن لا ارتباط بين الحج وزيارة المدينة، فليتنبه لذلك. وما دام ذكر زيارة القبر النبوي وقبر صاحبي فنية الزيارة هنا الاتعاظ، ليست الزيارة من تتمة الصلاة هناك ومن تتمة زيارة المدينة، زيارة القبور مأمور بها. وأيضا نذكر بالقبور الأخرى في المدينة، قبور من؟ قبور الصحابة عموما في البقيع وقبور الشهداء هناك، كل هذه مما يستحب زيارتها استحبابا عاما. وهل يدخل في هذا استحباب النساء؟ في خلاف، ولعل المرجح أن النساء منهيات عن زيارة القبور نهيا عاما في أي قبر كان، والمسألة خلافية لكن هذا الراجح. إذن تم لنا ما أردناه في هذه الليلة، وختام جلساتنا في العمدة غدا إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.